وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ثم إنه لولا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات. أرجو التوجه. يقول المصنف: لولا أن نصنع ما صنعنا من القول بالحمل على الاستحباب، أو من القول بالحمل على الحجية وعدم الحجية لبعض أخبار الترجيح التي قيل أنها وردت في الترجيح، لولا أن نصنع هذا ولم نقل على أنها ليست في باب الترجيح، وإنما جيء بها معيار ومقياس علما لتعريف وتعيين الخبر المعتبر وتمييزه عن غير المعتبر. فالمخالف للكتاب معيار للسقوط، والموافق للكتاب معيار وملاك علما للاعتبار، لكي يكون هذا ملاك بأيدينا. لو لم نقل بهذا لوجب أن نقول على أن هناك خبران وردا، خبر موافق للكتاب هذا مرجح، خبر مخالف للكتاب هذا خلاف، هذا مرجوح. لكن يجب أن ننظر إلى بقية الجهات، لعل الخبر الذي هو مخالف للكتاب قاله الأعدل والأعلام والأوراع و فتكون هنا 4-5 مرجحات، هناك مرجح واحد وهو موافقة الكتاب. على هذا المسلك يجب أن نقدم ما فيه 4 مرجحات على ما فيه مرجح واحد، فتقطع بالنتيجة تقديم المخالف للكتاب على الموافق للكتاب، وهذا لا يمكن أن نلتزم به. مثلا إذن نقرأ: ثم إنه ضمير شأن لولا التوفيق بذلك، أي بما قلنا من الوجهين، فلزم التقييد لأخبار التخيير، وعدنا أخبار التخيير أيضا في أخبار المرجحات. هذه الأخبار التي هي تخيير مع أخبار لديها مرجحات أخرى، يجب أن نقيس بعضها إلى بعض، أي نقيد أخبار الترجيح بعضها ببعض. واضح العبارة؟ فبعضها موافقة الكتاب ومخالفة العامة بلا ذكر بقية المرجحات، وكلها بعضها بها فقط موافقة الكتاب في مقابل مخالفة الكتاب، هذا مرجح واحد. بعضها شنو بها؟ موافقة عامة ومخالفة عامة، مرجح واحد ومرجح واحد. فلا بد أن تلحظها هنا أيضا بقية المرجحات، بأن يقال يجب أن ينظر إلى الخبرين الموافق أحدهما للكتاب والمخالف الآخر للكتاب من كون راويه أعدل أو أوثق أو أعلم، مثلاً ولعل المخالف الراوي فيه كان أعدل وكان أعلم وكان، فتكون هنا المرجحات أكثر من ذلك. فعلى هذا يجب أن نقول بتقديم الخبر الموافق المخالف لأنه أكثر مرجحات مليئة. في حين أن بعض المرجحات مثل خبر موافقة الكتاب والسنة القطعية ومخالفة العامة ليس قابلا للتقييد، يعني لا نتمكن أن نقيده ببقية المرجحات، لأن الخبر المخالف للكتاب ساقط في مقابل الموافق للكتاب. بعد بقية الماء لا تصل النوبة إلى بقية المرجحات. نقرأ الكتاب: وهي يعني وبعض الأخبار التي تقولون أنها وردت للترجيح مثل من مخالفة كتاب وموافقة كتاب، مثل موافقة سنة ومخالفة سنة، مثل مخالفة العامة وموافقة العامة. بعض الإطلاقات فيها آبية، وهي آبية عنه، وهي آبية عنه أي عن التقييد ببقية المرجحات. وأتصور العبارة كيف، هي كيف تعجبية كأنها، كيف يمكن تقييد مثل ما خالف قول ربنا؟ شو نقيد ما خالف قول ربنا؟ نقيد بمن؟ نقيد بمن؟ بأعدلية وأوثقية وكذا؟ لا، لا يتقيد بالقياس لأنه ساقط من نفسه. كيف يمكن تقييد مثل ما خالف، يعني مثل ما عن الخبر الذي خالف قول ربنا؟ لم أقله زخرف باطل. نحن نقول نقيده، نقيده بالبقية، زخرف صحيح لكن أعدل وأوثق كذا وكذا، فتكون فيه مرجحات أكثر، فنجعله معارضا لمن؟ للموافق للكتاب. هذا لا يتمكن أن يقول به قائل كما لا يحب. فتلخص مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكمة. فإذا على مسلك المصنف وصل إلى هنا على أن الأخبار التي وردت بنحو الإطلاق إذا فتخير هي محكمة إطلاقاتها، يعني لا تقيد. فإن قلت يجوز التقييد أم لا، نقول يجوز لكن من باب الاستحباب، بل محكمة وليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها أي لتقييد إطلاقات التخيير. واضح المسألة؟ لأن أعرف توجه المرفوعة ساقطة سندا والمقبولة لزمان الحضور، فصارت الإطلاقات حتى الآن لا معارضة لا مقيدة لها. شيخنا إن فرغت من المقبولة والمرفوعة، هناك أخبار وهناك أدلة أخرى تدل على المرجحات، يقول أيضا تلك الآن ننظر إليها. نعم قد تدل على تقييدها أي إطلاقات التخيير، أي إطلاقات التخيير ووجوب الترجيح في المتفاضلين، تدل على أن شنو تقيد، وأنه إذا هناك ترجيح يقدم الراجح بوجوه أخرى، يعني في أخرى غير المقبولة وغير المرفوعة، بوجوه أخرى منها دعوى الإجماع. يقول من جملة الوجوه التي استدل بها على التقييد لهذه الإطلاقات بالمرجحات بها الإجماع، ادعي الإجماع أخرى، أي أن الإجماع قائم على من؟ على التقييد. دعوى الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين، يعني بما فيه التفاضل، يؤخذ بما فيه التفاضل بما فيه الرجحان. وفيه أي ويرد على هذه الدعوة وهي دعوى الإجماع أن دعوى الإجماع، يقول كيف يمكن أن يدعي الشخص وجود الإجماع على من؟ على وجوب تقييد إطلاقات التخيير ببعض المرجحات، والحال أن الكليني رضوان الله تعالى عليه كان يعيش قريبا، كان يعيش في أزمنة يتمكن من الاتصال مع السفراء وكذا، وهو رجل من القائلين بمن؟ بالتخيير. فلو كان من الإجماع لما كان في الصدر الأول أكابر علماء يقولون بمن؟ بالتخيير بلا تقييد بالمرجحات. بل وفيه أن دعوى الإجماع مع مصيري، يعني مع ذهابي مثل الكليني إلى التخيير للترجيح، إلى التخيير للترجيح، وهو أي الكليني رضوان الله تعالى عليه في عهد الغيبة الصغرى مجللة، ويخالط النواب والسفراء، السفراء الخاصين يعني والنواب الخاص. قال الكليني في ديباجة الكافي، اكتبوا في مورد الخبرين المتعارضين، في مورد الخبرين المتعارضين ماذا قال؟ ولا نجد شيئا أوسع، ولا نجد شيئا أوسع، أي أوسع لأن الأخذ بالتخيير الإنسان يكون في سعة يتمكن من أن يأخذ هذا أو يأخذ ذا، ولا نجد شيئا أوسع، ولا أحوط من التخير. هذا الكلام منه بلي، ولا نجد شيئا مجازفة يقول ما نقوله من التخير وأنه أوسع وأنه يتطابق مع الاحتياط، هذا غير مجازفة منا. وقال في الديباجة ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخير. وفيه أن دعوة الإجماع مع كذا مجازفة، يعني كلام الشيخ الكليني انتهى، ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخير انتهى، هي مجازفة ترجع إلى الأخوند. أحسنتم، يعني دعوة الإجماع مجازفة. أرجو التوجه، كأن هنا شبهة قد تطرأ على الذهن. نحن سمعنا وعرفنا على أن الأخذ بالترجيح هو المتناسب مع من؟ مع الاحتياط، لأنه القدر المتيقن. فالآن أصبحنا نسمع شيئا غريبا على أن عدم الأخذ بالمرجحات هو الأحوط، وهذا ما صدر من مبتدي في الحوزة، صدر من من؟ من أكابر العلماء كالشيخ الكليني. اكتبوا لعلكم من هذا الباب. ما المراد من كون التخيير أحوط في حين أن الاحتياط بحسب الظاهر يتناسب مع الأخذ بالمرجحات؟ وعبارة هذا عرفناه سابقا، الآن أصبحنا نسمعه أمرا غريبا. نقول لعل مراد الكليني أن الترجيح بأمر غير ثابت من هذه المرجحات والالتزام به بنحو الوجوب يخالف الاحتياط. وقصر مثل هكذا وجه الأعلى هذا الاحتياط هنا، وإلا فالاحتياط بعيد حسب الظاهر. واضح؟ يعني مرجحات ضعيفة السند، مرجحات غير ثابتة يقينا، نقول بها ونلتزم بها التزاما، هذا هو حكم شرعي، والحكم الشرعي بلا دليل قوي والالتزام به خلاف الاحتياط. وصعبة بشر. ومنها أنه من الأدلة على الترجيح أنه ضمير شأن أنه لو لم يجب ترجيح ذي المزية، يعني ذي الرجحان، لزم ترجيح المرجوح على الراجح. كأنه يريد أن يقول هذا القائل عند ورود الخبرين المتعارضين مع وجود المرجحات في أحد الخبرين من أعدلية أو ثبية وما شابه هذه، لو تركنا المرجحات وأخذنا من باب الفرض والتقدير بما كان فاقدا للمزية، كأننا قدمنا المرجوحة على الراجح، وهذا ليس من ديدن أحد، لا من ديدن العقلاء ولا من ديدن أي إنسان، إلا من ديدن البعض حينما قال الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، نسب الخطأ والتجاوز عن القيم البشرية التي قام به بعض الناس حبا للرياسة إلى الله سبحانه وتعالى. أرتوجه. ومنها أنه لو لم يجب ترجيح ذي المزية للزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو أي وترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلا. هذا أولا، تقديم الإنسان المرجوح على الراجح عمل قبيح، بل كلمة ترقي مهتل له إضراب وترقي عما تقدم، بل ممتنع قطعا، بل تقديم المرجوح على الراجح من الممتنعات. فكيف يجوز مع وجود الراجح ومع وجود المرجح أن نأخذ بمن بنحو التخير وقد نأخذ المرجوحات؟ وفيه ويرد على هذا الدليل، وفيه أنه ضمير شأن إنما يجب الترجيح. أولا الشيخ جاء ليقول نعم الترجيحات التي ترجع إلى ملاك الخبر واعتباره هذه يقينا يجب الأخذ بها. أما الترجيحات المشكوكة الموهونة المشكوكة هذه لعلها لا أثر لها، كما لو ورد من باب الفرض والتقدير على أنه إذا وردت الأخبار المتعارضة فقدموا خبر الأفضح الأجمل الأبيض الأطول مثلا فرضية مثل هذا، نعرف على أنه لا دخالة له في ملاك الأحكام. الأحكام ملاكاتها لا تقوم على أقبحية وأطولية وأبيضية. فكان الشيخ يريد أن يقول بعد كون المرجحات أسانيدها ضعيفة فالترجيح بها يكون من باب من؟ من باب أصبحية. وإذا كانت هكذا صار من الأمور التي لا اعتبار بها واقعا وفي نفس الأمر، وإذا كانت لا اعتبار بها وليست دخيلة في ملاك الأشياء وفي حجية الأخبار فتكون من باب جعل الحجر إلى جنب الإنسان. هذا الحجر لا يدخل في ماهية الإنسان ولا يدخل في أي جهة من جوانب من جهات الإنسان. هذا الترجيح بمثل هذه المرجحات الموجودة لدينا من هذا الباب، إلا أن يناقش الشيخ الآخر ويقال أن الأخبار معتبرة، هذا أولا ولو للمقولة، وثانيا المذكورات هنا ليست من قبيل جعل الحجر إلى جنب الإنسان. لو لم ترد فيها أخبار الأعدلية لها مقاييسها، الأعلمية لها مقاييسها، إلا أن يقول الشيخ أعدلية وكذا كذا نحن نحتاج إلى رجل موثوق به. موجلة كون أعدل وأعلم هذا لا دخالة له في النقل، وإنما هو دخيل في من؟ في الاستنباطات والفهم. فمثل هذه الأمور يبدو منها أنها ليست بدخيلة في ملاكات الأشياء، وإنما هي من محسنات ومرجحات الناقل لا ملاك القضاء على كل معرفة قلت الأبواب. وفيه أنه ضمير شأن إنما يجب الترجيح ترجيح المن لأحد الخبرين على الآخر لو كانت المزية المذكورة في الأخبار، نحن عندنا مزايا طارئة، لو كانت المزية المذكورة في الأخبار موجبة لمن؟ لتأكد ملاك الحجية لأحد الخبرين، لتأكد ملاك الحجية لأحد الخبرين، وإلا فإنها تصبح نظير أصبحية الوجه التي لا دخل لها في ملاك حجية الأخبار، إلا أن يناقش في المزايا المذكورة وفي اعتبار سندها فيكون النزاع صغرويا. إلا أن يجي واحد يناقش على أن هذه المذكورات ليست من هذا القبيل، لا لها دخالة، وأن سندها معتبر، سر النزاع شنو؟ صغروي. أقرأ الكتاب. لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية، هاي المزايا المذكورة في الأخبار، بالإضافة إلى ملاكها، إلى ملاك حجية الخبر. شنو نريد؟ المؤثر الواقعي هو ما كان دخيلا في الملاك. أما أعلامية هترجع للشخص، نحن لعله أعلم وذاك أحفظ وأضبط للقضايا لا ينسى. فيقول هذه الأمور كأنها من الأمور التي ليست دخيلة بما في الملاكات، بالإضافة إلى ملاكها. إذا نظرنا إلى ملاكها تكون من قبيل من؟ من قبيل الحجر في جنب الإنسان، كون شيء مس شيئا وكان في جنبه مكانيا أو زمانيا يكون دخيل في هويته؟ لا. هذه من مرجحاتنا لعلها من هذا الباب. على كل ضرب المرجحات بهذه مثابة من الضرب أن تصل إلى حجر إلى جنب الإنسان شوي شديدة أو مريد بدي أي على كل نهاية تقوية للمختار بهذه من قبيل الحجر في جنب الإنسان وإن كان الترجيح بها بلا وكان الترجيح بها بهذه المرجحات التي هي كالحجر إلى جنب الإنسان بلا مرجح. إيش تقول؟ تقول كيف نترك المرجح؟ نقول لك لا مرجح. إيش تقول؟ تقول كيف نترك المرجح فيكون قبيحا؟ نقول لك هذه ليست بمرجحات، فنحن ما تركنا مرجحا حتى نكون قد فعلنا القبيح كما تدعي باطنة، فأنكر أساس كونها من المرجحات. بل بلا مرجح، وهو أي الترجيح بلا مرجح، وهو أي الترجيح بلا مرجح قبيح. بل أنا معه الترجيح بلا مرجح قبيح، لكن هذه هي مرجحات؟ هذه ليست بمرجحات، ولعلها لا دخالة لها في الملاك، ولعل المزية والتخيل في الملاك هو في جانب الطرف الآخر كما هو واضح. هذا مضافا التوجه في أول الصفحة في بدايتها ماذا قال؟ وهو قبيح عقلا، ثم أضرب وترقى وقال بل ممتنع قطعا. القبيح العقلي له مرتبة، الأمر السفهي لا يصدر من حكيم، لكن ليس بممتنع أن يصدر حكيم إنساني أقصد. الفسق لا يصدر من إنسان معتدل، لكن قد يصدر مجرم، وهكذا. هذه أمور مستقبحة، يعني الإنسان الوزين، الإنسان المعتدل، الإنسان العارف لا يرتكبها، لكن ليس من المحال صدورها، أي ليس من المحال أن تصدر لأنها من الممكنات. لكن الممتنع ما هو؟ الذي لا يمكن أن يصدر. واضح؟ فأنت جئت وتربيت وقلت هي قبيحة بل ممتنعة، لا ليست بممتنعة، لأن الإنسان باختياره قد يختار المفضولة، قد يختار بإرادة منه المرجوحة، بل قبيح نسلم لك هذا لعله، أما أنه ممتنع فليس بممتنع. هذا خلاصة القول على مضافا حضرت علامة، أي نقول إن ترجيح المرجوح على الراجح لا يكون قبيحا إلا في المزايا الدخيلة في ملاك حجية الخبر، هذا معرفنا مضافا إلى أنه، مضافا إلى أنه لو سلمنا القبح فإنه لا معنى للإضرار عنه، عن الكفر يعني، والترقي إلى مرحلة الامتناع الذاتي. وين حينما قال هو قبيح بل ممتنع عقلا، هذا مضافا إلى ما هذا مضافا إلى ما هو في الإضراب والترقي في أول سطر قلنا من الحكم بالقبح، أضرب من الحكم بالقبح إلى من؟ إلى الامتناع الذاتي. قال أصلاً ترجيح المرجوح على الراجح ليس فقط قبيح بل هو ممتنع. الآن شيخ هنا يتكلم إن كلمات حكمية، من أن الترجيح بلا مرجح، الترجيح بلا مرجح يقول بل الترجيح بلا مرجح في العلم التكوينية، لذلك لا يمكن، لأن كل شيء كل معلول يحتاج إلى علة ولا يتحقق إلا بعلة كلامتي. لكن الأمور الاختيارية لا، البشر بالمئة وتسعين من أفعاله ترجيح المرجوحات على الراجحات. مثلا من يشرب الخمر قدم الراجح أو المرجوح، من يقدم الشهوات والأهواء والخيال والأوهام على الأساس الصحيح لنيل الأبدية، هذا الحين وتبدأ قدم الراجح للمرجوح، قدم المرجوح موجود له أغلب الأعمال من يابا البشر قائم عليها، هل تقييم المرجوح على الراجح؟ يرجح ما يتعلق بشهوة وغرض وخصوصية شخصية على ما يتطابق مع العقل والسلامة والاعتدال، وهي الغالب من الأعمال. فإذا قولك محال لا ليس بمحال في الأمور اختيارية طالبة. من أن الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية، هاي كلمة ومنها كتبت كبيرة ليس بصحيح، يجب أن تكون صغيرة. ومنها أي ومن الأفعال الاختيارية، ومنها أي ومن الأفعال الاختيارية الأحكام الشرعية الخمسة. الأحكام الشرعية من هذا الباب. ومنها الأحكام الشرعية الخمسة، وجوب حرمة وأمثال هذه الأمور. فالإنسان لعل شيء واجب يقدم عليه غير الواجب، حرام يقدم عليه غير هو مثلا. ومنها الأحكام لا يكون عدم الترجيح لو سلم في المقام، لا يكون عدم الترجيح للراجح لو سلم في المقام. تقول كيف يقدم وكيف كذا كذا، يقولك لا يكون إلا قبيح. عدم ترجيح الراجح يصير قبيح، لو رجح المرجوح على الراجح يصير قبيح، لكن هل باختياره أم لا؟ نقول بل هي من الأفعال الاختيارية. ارتكب قبيحا، ارتكب منقصة، لكن معناه محال أن يقص يعني لا يتمكن منها؟ لا، الإنسان لو كان مسلوب الاختيار لما ارتكب هذه الجرائم على وجه الأرض. لا يكون إلا قبيحا عقلا، لا يكون إلا قبيحا عقلا، ولا يستحيل وقوعه أي ترجيح المرجوح على الراجح، ولا يستحيل وقوعه أي ترجيح المرجوح على الراجح. لا، ترجيح المرجوح على الراجح مني ومن أمثالي ليس بمستحيل، قبيح قبيح، لكن مستحيل محال. لا، قادر أنا أن أقدم المرجوحات العالمية كلها على الراجحات، واقع مثل بل ممتنع على الحكيم، يعني على الله. شنو معنى الامتناع؟ يعني الله ليس بقادر أن يقدم المرجوح على الراجح، لا، مو بهذا المعنى، يعني لا يتناسب مع عظمه. الأمر القبيح مع الله سبحانه وتعالى لا يشتمل، هذا مو معنى محال، بل معنى شنو؟ لا يقدر، فهو محال بالعرض لا محال بالذات. مثل ما يقول القائل إن الذنب من المحال أن يصدر من الرسول الأعظم، شنو معنى؟ يعني الرسول ليس بقادر على الذنب؟ لا، كل ما يكون الإنسان أعرف وأعقل وأمتن يتمكن من الإقدام على الذنوب العظام، موشلو له؟ لكن ليس هذا معنى، يعني أن المنقصة مع العظم لا يجتمع، موشلو له؟ في رسول الله. كذلك هنا القبح مع الحق سبحانه وتعالى لا يجتمع، فهو ممتنع صدوره أي المردوح من الحكيم امتناعا عرضيا، يعني لأنه لا يناسبه، لا امتناعا ذاتيا، أي لا أنه ليس بقادر على فعل القبيح. وفي عبارة إلا على الحكيم وهو امتناع بالعرض لا بالذات، أي لا يتناسب مع جلالة الحق سبحانه وتعالى. واضح؟ القبيح لا يصدر إلا من جاهل، القبيح لا يصدر إلا من عاجز، وهذه الأمور وهذا باب الحكمة أدخلها شيخه. إلا على الحكيم تعالى، وإلا فهو أي ترجيح المرجوح على الراجح، أي ترجيح المرجوح علينا على الراجح بمكان من الإمكان بالنسبة إلى أمثالنا نحن البشر. شنو يعني بمكان واسع من الإمكان؟ كل واحد من عندنا يقدر وقادر أن يقوم بكثير من القبائح، والأرض مملوءة بالقبائح. بعد وجود الشيء في الخارج أدل دليلا على إمكانه. شيخنا، كيف يكون الإنسان متمكنا من القيام بالقبيح كتقديم المرجوح على الراجح؟ هل يحتاج إلى مؤنة، ولا يحتاج إلى مال عظيم، ولا إلى مال عظيم، ولا إلى علم عظيم، وأمثال هذه الأمور؟ يكفي الإرادة، وجود الاختيار واستعمال الإرادة يكفي لتحقيق هذه هكذا القبائح. لكفاية إرادة الشخص يا شخص، لكن مو كل شخص، المقدار علة. يعني شنو؟ يعني لكي تكون هذه الإرادة علة لفعله أي فعل قبيح. واضح صور عبارة؟ فإذا المرجح لها ما هي؟ الإرادة لمختار. وإنما الممتنع يقول أنت أيها المتكلم خلقت وما عرفت أن الممتنعات في أي ميادين، سمعت شيء لكنك ما تمكنت أن تميز بين المصادر. وإنما الممتنع والممتنع إمكان وجود الممكن بلا علة بل معدوم يترجح بنفسه بلا علة، هذا من المحالات. سلوا علة بسيطة كالحق سبحانه وتعالى، وعلة في باب الطبيعة من وجود المقتضي وحسر وفعل على كل بلا علة. ثلاث حالة ذاتية، في ترجيحه تعالى للمرجوح على الراجح. فإذا هل من الممكن لكن أن يصدر المرجوح من الحق أم لا؟ نقول بس لكنه لا يصدر لأن الحكيم لا يصدر. هكذا هكذا شأن الجاهل، شأن القاصر، شأن الأقل، شأن المحتاج. ثلاثة حالة ذاتية في ترجيحه تعالى للمرجوح على الراجح، بل يستحيل. لكن من أي باب؟ لا من باب الاستحالة الذاتية بل العرضية، إلا من باب امتناع صدوره أي القبيح. صدوره أي القبيح، لأن من يصدر المرجوح ويقدم المرجوح على الراجح لا يستوي صدر القبائح. إلا من باب امتناع صدوره أي القبيح منه تعالى. واضح العبارة؟ وأما غيره أي غير الحق تعالى كأمثالنا من البشر فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح، حتى استحالها معقول قبح دليل واضح. فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره، أن يختار القبيحة مما باختياره، يعني مما يرجع إلى اختياره للقبيح. وفمثلا يتمكن بإرادته أن يختار، تقدم هذه الجملة القبيحة. وبالجملة الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة محال، تحقق الممكن بلا علة محال، كون الممكن يحتاج إلى علة من البديهيات مثلا. وبمعنى بلا داع عقلاء. لكن الصورة الثانية، هل يمكن أن إنسانا يقدم المرجوح على الراجح أم لا؟ بل كم من إنسان يترك الدواعي العقلائية ويذهب إلى الدواعي الشهوية والخيالية والغضبية وما شاكلها ويقدم المرجوح على الراجح؟ قد يكون لكن ليس بممكن. وبمعنى بلا داع عقلائي، وهل نحن تقديم الخبر الفاقد للمزايا على الخبر الحاصل المحقق المتحقق فيه المزايا بشيء من هذا الباب؟ قبيح يكون. يعني إذا ثبتت أنها مزايا ودخيلة في البلاد، من قدم المرجوح على الراجح يصير قبيح، لكن لا ممتنع لأنه قد قدم على شيء بلا داع عقلائي. قبيح ليس بمحال، فلا تشتبه بين القبيح والممتنع، بين القبيح والممتنع. واضح العبارة؟ ومنها أي ومن وجوه الأخذ الراجح، وهذا أتكلم عنها الوجوه. ومنها غير ذلك، يقول هناك أدلة كثيرة استدل بها على من؟ على الترجيح، لكنها لضعفها تركناها. ومنها غير ذلك، يعني غير ما ذكرناه الآن لك والمقبولة وأمثالها المتقدمة، وغير ذلك مما لا يكاد يفيد الظن حتى لا يوجب الظن فضلا عن الاعتبار. أي لو أفاد الظن لما كان معتبر، لأن الظن ما هو ظن ليس معتبر فضلا عن كونه معتبر. فالصف هو الإعراض، الصف بمعنى الإعراض، فالصف عنه أولى وأحسن. واضح العبارة؟ ثم ثم إنه ضمير شأن لا إشكال في الإفتاء. الآن وصلنا إلى هذه المرحلة فقيه تواجه مع من؟ خبرين متعارضين مشلل. الآن رجل بناء على التخير يختار ما هي قضيته مع مقلدين، مسألة واضحة، ثم إنه لا إشكال في الإفتاء، يتمكن أن يفتي مقلدين بما اختاره أي فقيه من الخبرين المتعارضين، من أحد الخبرين المتعارضين يقدر يخبرهم على أني وجدت خبرين متعارضين وقد اخترت مثلا الخبر الجزائي الدال على عدم وجوب صلاة الجمعة أو على حرمتها، لكن الأخبار أخبركم على أنها متعارضة، بعض أخبارها تدل على ما؟ على الوجوب. مثلا فهنا أرجو التوجه حتى بدون إخبار يتمكن أن يفتيهم في رسالة صلاة الجمعة واجبة، أخذ بالوجوب، صلاة الجمعة محرمة، وأسأل هذه الأمور أنه لا إشكال في الإفتاء. يعني أرجو التوجه، يعني كما يتمكن أن يفتي في بقية الموارد للأدلة هنا في باب الخبر المتعارضين، أن يتمكن شنو؟ أن يفتي فيصدر فتوى بالحرمة، والحال أنه كان أخبار متعارضة، يعني كان متمكنا أن يصدر فتوى بما؟ بالوجوب. ثم أنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره الفقيه والمجتهد من أحد الخبرين المتعارضين في عمل نفسه لنفسه، يتمكن أن يصدر على نفسه كأنه هكذا فتوى، وعمل مقلديه. أي واضح؟ هذه الصورة الأولية لا إشكال فيها. الصورة الأولية الإفتاء في رسالة العملية بأن يقول صلاة الجمعة محرمة أو واجبة على طبق أحد الخبرين، ما في شيء. ليش الأولية لا إشكال؟ الثاني شنو؟ لا مشكلة ولا وجه للإفتاء بالتخير في المسألة الفرعية، يعني شنو؟ يخبر مقلدين على أنه عملا أنتم في الخيرة بين كذا وكذا، ولا وجه للإفتاء بالتخير في المسألة الفرعية الفقهية، ناقشات مسألة أصولية نفاق وين؟ فقهية، لعدم الدليل عليه أي على التخير فيها أي في المسألة الفرعية الفقهية، أي لا يجوز للفقيه أن يقول لمقلديه أنتم مخيرون بين العمل بكذا أو كذا أو الترك في المسألة الفرعية الفقهية لعدم دليل على الإفتاء وفي هذا المقام. فإذا الصورة الثانية بالدليل ما عليها ولا شبهة وإشكال عقلي كذا ما عليها، لكن دليل ما عليها. نعم الصورة الثالثة أيضا تجوز. نعم له أي للفقيه للمجتهد الإفتاء، وين الإفتاء؟ في المسألة الأصولية. اكتبوا كأن يقول لمقلدي، كأن يقول لمقلدي وجدت خبرين متخالفين أي متعارضين، فمن الجائز لكم الأخذ بأي خبرين، وبعبارة أخرى أن يقول لمقلدي إن هذه المسألة وردت فيها الروايات المختلفة المتعارضة وأنتم في خيرة بالعمل بأي من هذه الروايات أو الأخبار. وأحصر المثال. نعم له الإفتاء به أي بالتخير به الضمير لا تنسونا أي بالتخير في المسألة الأصولية، فلا بأس حينئذ فينا الإفتاء بالمسألة الأصولية باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي. قال لهم هناك أخبار تدل على وجوب صلاة الجمعة وعلى حرمة صلاة الجمعة وعلى استحباب صلاة الجمعة، وأنا عمليا اخترت اخترت ما دل على الحرمة، لكن المقلد له قال أنا أريد أن أختار ما دل على الوجوب، لا مانع من ذلك. غير ما اختاره المفتي مثلا، فيعمل المقلد بما يفهم منه من الخبر بصريحه ونصه، بصريح الخبر ونص الخبر، كأن المقلد مو مقلد عام البحث، يعني مؤمن له دراية ولو باللغة، بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه. واضح؟ يعني إذا كان متمكنا لو أن نظر إلى الثاني أن يفهم معناه ويأخذ به. وهل أرجو التوجه؟ الآن عرفنا على مسألة المصنف على أن المسألة من بابنا، من باب التخير، والمصنف لم يعتني بمن؟ بالمرجحات، وإنما قبلها من باب الاستحسان الاستحباب وانتحاب العباد. الآن وقعنا بين خبرين متعارضين، ما هي القاعدة؟ إن التخير، التخير ابتدائي، خبر يقول بالوجوب للجمعة وخبر يقول بالحرمة للجمعة، يعني إذا اخترنا في أول عملنا الخبر الدال على الوجوب يجب علينا أن نبقى عليه دائما أو لا؟ التخيير الاستمرار، يعني يجوز لنا اليوم أن نختار الخبر الدال على الوجوب وفي يوم آخر أن نختار الخبر الدال على غير الوجوب، كأن المصنف يريد أن يرجح هذا الجانب وهو التخيير الاستمراري. وهل التخيير بين الخبرين المتعارضين بدوي يعني ابتدائي، يعني التخيير فقط متحقق في بداية العمل، إذا اخترت الوجوب فلا يجوز لك أن تختار بعد ذلك غيره، أو أم استمراري أم لا؟ أنت مثل ما في بداية العمل كنت مخير بين أحدهما، الآن أيضا بعد يوم أو يومين من العمل أيضا مخير، أو أم استمراري؟ الآن الشيخ الأخن يريد أن يستدل بمن؟ بالإطلاقات. إذن تتخير مطلقة، ما بها إذن تتخير في بداية الأمر، إذن تتخير مطلقة يعني أنت مخير بالاختيار. ثم يقول إن فقدنا الإطلاقات في الأصول العملية، كنت في بداية الأمر حينما تواجهت مع الخبرين متعارضين مخيرا، شككت الآن هل بقيت خيرتي أم لا، أستصحب التخيير. واضح؟ أرجو التوجه في العبارة. أم استمراري؟ قضية الاستصحاب للتخيير، قضية الاستصحاب لمن؟ للتخيير. يعني شو قضية الاستصحاب؟ لو يقول لا نأتي إلى الاستصحاب إلا إذا فقدنا الإطلاقات، وإلا مع وجود الأدلة الاجتهادية لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، لو لم نقل بأنه أي التخيير، قضية المقتضى الإطلاقات، في إطلاقات إذن تتغير الإطلاقات، وهي إذن تتغير. يقول إذا قلنا إن مقتضى الإطلاقات الموجودة في أدلة التعارض وهي إذن تتخير مطلقة، يعني تتخير لم تقيد، تتخير في بداية الأمر بل هي مطلقة، فإذن تفيدنا للاستمرار. وإذا فقدت هذا، يعني إذا لم نتمكن أن نقول على أن الأدلة هكذا تدل، يعني شنو معنى؟ يعني وردت لأصل إثبات التخير لا لبيان كيفية التخير، مثل قضية الكلب المعلم وردت لأصل جواز أن ما يأخذه الكلب المعلم يكون، لكن موضع المماثلة مع فم الكلب أنجل أم لا؟ مسكوت عنه. يقول إن قلنا أن الإطلاقات ثابتة أن تشمل المقام فالتخير ولا تحتاج إلى أصل عمل، وإذا قلنا على أن أطلاق التخير وردت لثبوت أصل التخير، أما أنه ابتدائي أو استمراري مسكوت عن، فلا بد وأن نرجع إذا فقدنا الدليل الاجتهادي إلى من؟ أصول العملية. واضح؟ لكن هو ما أراد له أن يقدم الاستصحاب، فيقول أولا الأدلة الاجتهادية ثم يأتي إلى من؟ إلى الاستصحاب، بل بأنه قضية الأطلاق أيضا كونه أي الدخير. فإذا قضية الأطلاق وإن فقدنا الأطلاق فقضية من؟ فقضية الاستصحاب كونه أي الدخير استمراريا. واضح المسألة؟ وتوهم مبتدا فاسد خبره. وتوهم أن المتحيرات اكتبوا أي أن موضوع التحير بين الخبرين هو وجود المتحير. هو وجود المتحير. أرجو توجه للشبهة. يقول لعل قائلا يقول إذن فتخير موضوعها من هو؟ موضوع هذه القضية. إذن فتخير ظرف التخير ما هو؟ موضوعه الإنسان المتحير. ومن أخذ بأحد الطرفين خرج عن كونه متحيرا بعد وجود دستور وحكم من قبل المعصومين لم يكن ولم يبقى. بعدما أخذ وعمل لا يبقى متحيرا. فإذا فقدنا الموضوع. كان المتحير الآن التخير كان لمن؟ للمتحير. إذا تبدل الموضوع نتمكن من الاستصحاب. الاستصحاب يحتاج إلى بقاء موضوع والشك اللاحق. هاقنا فقدت الموضوع. يقول كلا موضوع التحير وجود الخبرين متعارضين عمل بهما الإنسان أو لم يعمل بهما. فالموضوع إذا كان باقيا نتمكن من الاستصحاب أو العبارة. وتوهم أن المتحير يهو المتحير في ظرف التخير في ظرف تعارض الخبرين المتعارضين الذي ورد في حقهما التخير. الموضوع من هو؟ المتحير الشخص المتحير. هذا من بعد ما أخذ بأحد الأطراف لم يبقى متحيرا. كان محكوما بالتخير. المتحير كان محكوما بمن؟ بالتخير. ولا تحير ولا تحير له لمن؟ للشخص. ولا تحير له للشخص بعد الاختيار لأحد الخبرين المتعارضين. هذا خرج عن كونه متحيرا. فإذا كان الموضوع لمن؟ للتخير المتحير. الآن ليس لدينا إنسان متحير والاستصحاب يحتاج إلى موضوع سادس. فلا يكون الإطلاق للتخير يعني فلا يبقى إطلاق للتخير. فلا يكون الإطلاق لمن؟ للتخير. ولا الاستصحاب يكون باقيا إن عملنا بإطلاقات عدة الجهاد. أو وقفت مسألتنا إلى الاستصحاب. موضوعنا فقدنا موضوع الإطلاقات المتحير وقد فقد. موضوع الاستصحاب المتحير وقد فقد. ولا الاستصحاب للتخير مقتضيا بالاستمرار. ما في حتى يبقى مقتضي الاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما فيما في المقامين. قبل الأخذ كان لنا موضوع وهو المتحير. من بعد ما عمل بأحدهما لم يبقى متحير. فإذا اختلاف الموضوع. وعند اختلاف الموضوع لا الإطلاقات تبقى لها موضوع ولا الاستصحابات تبقى لها موضوع. وتوهم فاسد وضع العبارة. فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله بعد الأخذ بأحد الخبرين أيضا. وعبارة فإن التحير لا تحير متحير الشخص المتحير. التحير عند المواجهة مع الخبرين المتعارضين هذا بعد متحير لكن وظيفة عملية أخذ بأحدهما كأنه. فإن التحيرات بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله بعد الأخذ بأحد الخبرين أيضا. والتحير بمعنى آخر هذا الذي أنت سويته الآن موجود لك تحتاج إلى موضوع والموضوع ذهب وأمثال هذه الأمور. والتحير بمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعا للتخير لكن موضوع التخير موضوع التخير الخبران المتعارضان لم يقع في خطاب موضوعا للتخير أصلا أي لا بآية دلت عليه ولا رواية أي بلا أي دليل. لم يقع في خطاب موضوعا للتخير أصلا كما لا يخفى. فصل هل على القول بالترجيح لما كان هذا القصد أيضا واضح سنأتي إلى تطبيقه على نفس الكتاب. فصل: هل على القول بالترجيح؟ تقدم أن قلنا أن المصنف ممن اختار التخفير مطلقا، والشيخ رحمه الله اختار الترجيح إن وجدت المرجحات. الآن المصنف عقد هذا الفصل لا على مسلكه بل على مسلك الآخرين الذين يقولون على أنه إذا وردت الأخبار المتعارضة وتلل نرجع إلى من؟ إلى التخيير، إلى الترجيحات. المرجحات كما تعلمون تارة يلاحظ فيها ما هو منصوص، يعني ما ورد في الأخبار المرجحة من أصدقية أعدلية وما شاكلها أوثقية وما شاكلها من المرجحات المنصوص عليها. هل يجوز لنا بناء على الأخذ بالترجيح، هل يجوز لنا أن نتعدى من المرجحات المذكورة في المنصوصات إلى غيرها أو لا يجوز؟ فإذا فصلنا الآن معقود لهذه المسألة وهي على خلاف مسلك المصنف أساسا، لأنه لا يقول بمن؟ بالأخذ بالمرجحات. هل على القول في العبارة؟ هل على القول بالترجيح عند تعارض الخبرين يقتصر فيه أي بالترجيح على المرجحات المخصوصة المنصوصة، يعني يجب أن نتوقف عندها، أو يتعدى يعني شنو؟ يعني من المرجحات المنصوصة، أو يتعدى من المرجحات المنصوصة إلى غيرها أي إلى كل ما يدل على مزية وترجيح. وطلع تساوت الجميع فرضا من جميع الجوانب. ننظر إلى الأصحية مثلا، ننظر إلى الأضبطية، ننظر ما يوجب ولو شيئا ما من الرجحان نجعله سببا لمن؟ لتقديم خبر على الآخر، أو يتعدى إلى غيرها إلى كما عن الشيخ ومن اختار هذا المسلك إلى بالتعدي إلى إن الشيخ مثل الشيخ وجمع عليه على هذه الطريقة بالتعدي، يعني بالتعدي يعني بالتعدي من المنصوصات إلى غيرها إلى كل ذي مجية واقل مثل دليل قيل بالتعدي اكتبوا ودليل القائلين بالتعدي ودليل القائلين بالتعدي ثلاثة أمور بنظرهم أي بنظر القائلين بالتعدي بنظرهم مستفادة من أحاديث الترجيح، يعني أن من تأمل في أحاديث الترجيح وما ذكرت من الأمثلة في الترجيح من أصدقية وأوثقية وما شاكلها يستفيد على أن هذه أمثلة للإشارة إلى كل مزية وليست قيدا. واضح المسألة؟ بل لما أكتب عليها الأول من ثلاثة؟ الأول لما في الترجيح بمثل الأصدقية العبارات التي وردت مختلفة مجدلا من جملتها مثل كلمة أصدقهما أو أوثقهما وأمثال هذه، لما في الترجيح هي ترجيح مثل هذه العبائر، لا كل المرجحات، لا هذه العبائر اللي قاعد نذكرها وما شاكلها، لما في الترجيح بمثل الأصدقية والأوثقية ونحوهما، يعني وما شابههما، شابههما في أي شيء مما فيه، أي في هذه الترجيحات المذكورة، مما فيه أي في هذه الترجيحات المذكورة من الدلالة علما على أن المناط والملاك والقلة. يا بابا أكبر الروايات الواردة فيها ترجيح، فيها أمثلة مجللة، يقول إن بعض الأمثلة يستفاد منها أن الملاك أن العلة للترجيح بهذه الأمور أنها هذه أمثلة، لأنها أمثلة لمن؟ للأقربية إلى الواقع. فإذا كل ما يكون سببا للأقربية إلى الواقع نتمكن أن نجعله سببا للترجيح، بل مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح. ما هي العلة في الترجيح؟ ما هو السبب في الترجيح؟ بها أي بالمرجحات، أو بها أمثال هذه المرجحات بالمرجحات، بل أن المناط في المرجح الترجيح بها بالمرجحات هو أي المناط كونها أي المرجحات كونها أي مرجحات موجبة للأقربية إلى الواقع. يقول من نظر إلى المرجحات المذكورة كأصدقية وشنب وأوثقية سيعرف أنها أمثلة علما لبيان علة، وهي على أن المدار في المرجحات على كل ما يكون سببا للأقربية إلى الواقع، فإذا لا تكون قيدا اكتبوا. أي يفهم من الأخبار الواردة في باب الترجيح بواسطة ذكر بعض المرجحات من قبل الشارع المقدس كالأصدقية والأوثقية أن المرجحات المذكورة إنما هي أمثلة لكل مرجح يكون موجبا للأقربية إلى الواقع، وعلى هذا فلا يبقى فرق بين المرجحات المذكورة بنحو المثال وما لم يذكر مما كان مقربا لوحدة المناط والملاك. وحدة المناط المقربية إلى الواقع، فهذه أمثلة ذكرت لكي تكون قيدا، فإذا نتمكن أن نتعدى منها إلى كل ما كان بهذه الخصوصية. وأضع صور مطلق ولما اكتبوا الثاني، والثاني لما في التعليل بأن الخبر المشهور مما لا ريب فيه، مما لا ريب فيه لما ورد، لما ورد من خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه، فإذا كل ذي مزية يوجب تقليل الريب، تقليل الريب بالنسبة إلى خبر آخر يكثر فيه الريب يجب تقديمه. الدليل الثاني يقول القائلون بالأخذ بمطلق المرجحات على أن الناظر إلى مثل هذا التعليل الوارد في بعض المرجحات في بعض الأخبار المرجحة بأن المشهور مما لا ريب فيه فرع له ما فرع له قدم اشتهر بين أصحابه ودع الشاذ النادر لأن مشهورة أو المجمع عليه المجموع عليه هو مشهور شيء واحد شنو مما لا ريب فيه يقول يدينا المشهور لم يخلو ويخلص من الريب لأن الخبر ما لم يكن متواترا يكون ظنيا وما دام ظنيا حتى ولو عبدنا به الريب النفساني أن يبقى شيء لأنه لم يكن يقينيا ولو بالمئة عشرة يحتمل فيه الخلاف فإذا قول الإمام عليه السلام المجمع عليه لا ريب فيه هل أراد عدم الريب الحكمي يعني أن المجمع عليه وتصل حالته إلى مرحلة يخرج من كونه خبرا إلى مرحلة كونه خبر أحد إلى مرحلة كونه متوافرا قطعيا